ان الدعاء لكي يكون مقبولا لابد وان يكون له ايه شروط. مش اي واحد يدعو خلاص. بعض الناس يدعو ولك ندعو ولا يستجاب لنا. لابد من تحقيق شروط الايه الدعاء. اول شيء الاخلاص. الثاني ان يكون على وصف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. مش كل عمل من اعمال لابد من تحقيق شرطين، الاخلاص وموقف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاثة التخلص من موانع الاجابة، لان في هناك موانع للاجابة كاكل الحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووصف الرجل اشعث اغبر يأكل الحرام ويشرب الحرام وملبسه حرام ويقول يا رب يصير السفر ويقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي حرام مش كده، يقول فأنا يستجاب له. يبقى هذه الأشياء موانع ولا لا؟ وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما ينهى عن أن يدعو الإنسان باسم أو قطيعة رحم، فإذا دعا باسم أو قطيعة رحم لا يقبل دعاءه. هذا من موانع الدعاء، الاعتداء في الدعاء. وضربت لكم الأمثلة الكثيرة كما في قنوت رمضان بتسمع يعني أعجيب من ولذلك مفيش حاجة بتستجاب. الأمة كلها بتدعي وفي شرايط بتنزل، ده شريط سنة 2000 وده 2001 وده 2002 وده 2003 للمشايخ المشاهير مش كده، وأكل عيش من وراء هذه الأدعية. والمشكلة أن الأمة لا يستجاب. ولو كنت حكيت لكم قبل كده أني صليت ورا واحد وكان بيدعي ويقول ايه اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد حتى تحرر المسجد الاقصى، يا رب اصبر احفظنا، لا احسن يتحول هذا المسجد قبر لنا الى يوم يبعثون. لو استجاب الدعاء وتحرير القدس يجي بدعاء، تحرير بيت المقدس هيجي بدعاء، ولا بامه مؤهله للتمكين بشروطها بشروط التمكين وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات الى اخره. لكن هذا من باب الاعتداء في الدعاء، اتقوا الله. ان دعوت ادعو بالمعصور، هتدعو بغير المعصور اقعد بقى تفقه في اداب الدعاء. عاوز تدعو صح ادعو بالمعصور، ما ترك شيئا للمعصور عن النبي عليه الصلاه والسلام. الموجود في القران ادعو بيه، هتحاول تجتهد ابدا بقى يعرض دعائك على حد من اهل العلم علشان ما تقعش في ورطه وتاثم وتؤثم من خلفك ان رضي بهذا. واخدين بالكم ولا لا؟ انصحوا ائمة رمضان يا اخوانا، انصحوهم في الدعاء. بنقع في بدعة خطيرة ويقعد الواحد يطول، مع ان الدعاء كما يقول الامام احمد لو زاد عن الدعاء المعصور اللي كان بيدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت يبقى بدعة. تصور ان يبتدع وفكر ان رب العالمين سيستجيب له دعاءه، اما انت على بدعة. وده كنا اول شيء الاخلاص، ثانيا اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام عشان الدعاء يبقى مقبول، لانه عبادة والعبادة لابد لها من ايه؟ من شروط. التخلص من موانع اجابة الدعاء كأكل الحرام والاعتداء في الدعاء والدعاء باسم والاعتداء في الدعاء وكذا. اربعة اليقين بالاجابة، ادعوا الله انتم موقنون بالاجابة فانه لا يقدر على قضاء حاجتك الا رب العالمين سبحانه. خمسة الا يطلب امرا مستحيلا مخالفا لسنن الله في الكون بان يطلب احياء ميتة او شيء من هذا القبيل. لابد وان نتأدب بآداب الدعاء. فيقول هنا في الحديث ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال. يبقى أنت هنا ظننت أن الدعاء أنه إيه يعطيك سؤالك، لا ده الإجابة أعم. إما أن يعجل له دعوته فيعطيك سؤالك، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكثر، قال الله أكثر، يعني الله يكثر لك. فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلا أو مثله من الخير مؤجلا أو يصرف عنه من السوء مثله. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى وقال ربكم ادعوني استجب لكم على بابها، استجاب بس انت ما انتش عارف. انت طلبت منه ان يزوجك بفلانه، هو يعلم ان زوجك بفلانه ده ممكن يخلي حياتك جحيم، فصرف عنك هذا واعطاك غيره، مش كده ولا لا؟ وانت تفتكر نفسك انك انت ما اخذت اجابه دعوتك، ابدا، ده اداك اعظم مما كنت تطمح اليه. طلبت وظيفه معينه يمكن في الوظيفه دي هلاكك وانت لا تدري، مش كده ولا لا؟